القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير على كل المستمعات والمستمعين. بشير السعد نادانا ليوم من أجمل الأيام، ونور الشمس صحانا وكنا في أسعد الأيام، هتتحقق بإذن الله. صباح الخير وحتنول اللي تتمنى، صباح الخير وتبقى سعيد في لقاء يجمعنا دائما على المحبة والدفء العائلي، ولمتنا كلنا في بيتنا الكبير مع أبائنا وأجدادنا، وأنا معكم منى خليل. نستمع في هذه الحلقة إلى مجموعة من الفقرات التي أتمنى أن تحظى بإعجابكم. ونبدأ وحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. صاحب رسالة اليوم زوج تثير رسالته قضية هامة، وهي: هل الثقافة تغير غريزة الإنسان المتأصلة في تكوينه؟ هذه هي القضية، وإليكم الرسالة. آسف لأن أقحم نفسي في برنامج موجه أصلا إلى النساء، وإن كنت أعتقد أن موضوعي يدخل في اهتمامات البرنامج لأنه يتناول العلاقة بيني وبين زوجتي، أو قصتي مع زوجتي التي تطورت وتعقدت وأصبحت عاجزا عن حلها. ثم يقول الزوج في رسالته: تعرفت على زوجتي في الخارج في إحدى العواصم العالمية الكبرى، حيث كانت تدرس للحصول على الدكتوراه، وكنت أنا أعمل خبيرا فنيا في إحدى المنظمات الاقتصادية الدولية وأحمل شهادة الدكتوراه. اتصل الود بيننا واتفقنا على الزواج، وتم زواجنا في الخارج وأنجبنا طفلين. حصلت زوجتي على الدكتوراه وعادت إلى مصر وتولت منصبا فنيا مرموقا في إحدى الهيئات العلمية، واستقلت أنا من عملي وعدت إلى مصر واتجهت إلى الأعمال الحرة، واستعنت بخبرتي العلمية والعملية وعلاقاتي العامة في الداخل والخارج على أن أؤسس مكتب استشاري تمتد أعماله إلى الشؤون المصرفية والاقتصادية والتصدير والاستيراد، وامتدت أعمال المكتب إلى عدة فروع في عدد من العواصم العالمية، ويدار حسب أحدث الإمكانيات الإلكترونية. وقد أعلنت أخيرا عن حاجتي إلى سكرتيرة خاصة تجيد العربية وثلاث لغات على الأقل، وتتعامل مع الأجهزة الإلكترونية والكمبيوتر. ولحسن حظي وجدت ضالتي في فتاة من أسرة كريمة سرعان ما اندمجت في العمل وألمت بتفصيلاته، وتركزت في يديها أسرار مكتبي ومعاملاتي، وصارت اليد اليمنى لي في العمل أعتمد عليها كل الاعتماد وأثق فيها كل الثقة. لم أتنبه في أول الأمر إلى أن وجودها في مكتبي أثار الشك في قلب زوجتي، خصوصا وأنها جميلة جدا. وأقسم بالله يا سيدتي أني لم ألتفت أو أهتم بجمالها، ولا يعنيني منها إلا العمل وإدارة مكتبي على خير وجه. المهم المسألة كبرت في وهم زوجتي، وملأت الغيرة قلبها، وبدأت ترد على سكرتيرتي بجفاء في التليفون كلما اتصلت بي في أمر عاجل يتصل بالعمل. وآخر مرة قالت لي بسخرية: مش مكفيكوا المكتب كمان تليفون البيت؟ وتفاصيل أخرى كثيرة من هذا النوع بلغت القمة عندما قالت لي: ينا يا هي، لقد وضعتني زوجتي الدكتورة المثقفة أمام خيارين لا ثالث لهما، إما هي وهذا معناه خراب المكتب، وإما السكرتيرة وهذا معناه خراب البيت. هل يرضيك هذا يا سيدتي؟ يا عزيز الزوج، أنا أتعاطف معك في ورطتك هذه إلى أقصى حد، وأتعاطف أكثر مع قولك لي: أليست الثقافة تنمية عقلية يا سيدتي؟ يا سيدي الزوج، أنا مطمئنة إلى أنك ستتصرف التصرف السليم، وواثقة من حسن تصرفك إن شاء الله، وعشمي ألا تتجاوز مبدأ الحرص على الزوجة والأولاد، ففي رأيي أن الزوجة والأولاد لا عوض عنهما. والآن مع المؤلف فتحي عبد الله والمخرجة نسرين لطفي، وهذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق. مجنونة، ست مختلة عقليا. هي مين دي يا وفاء؟ واحدة متخلفة مش فاهمة ألف باء التربية. ألف باء التربية؟ أيوة، لو أنت بتدخل المطبخ كنت سمعتها. هي مين واسمعها منين؟ جارتنا اللي في وشنا. وشنا؟ وشباك مطبخها يبقى قدامي وأنا واقفة على الحوض. مالها دي يا وفاء؟ أبو دنيا، هو في إيه؟ مالك؟ مالي أنا؟ مش مركز وعمال تقول لي مين دي، شباك ايه، مطبخ ايه؟ ما انت ربكتيني بانفعالك ده يا وفاء. معلش، سلامتك. ست مفتريه. اعرف بقى مالها جارتنا، هي اسمها ايه ويخصك في ايه؟ اسمها ام حماده. اللي ابنها حماده في ابتدائي عندنا. ايوه، في مجمع المرزوق التعليمي للاسف. جنينة وصلت يا جدعان. اهلا اهلا اهلا يا دنيا. جنينة ايه يا حبيبتي؟ جنينة الفاكهة، جايبالكم معايا الفاكهة اللي بتحبوها، موز وبرتقان وبرقوق. يلا بقى هيصوا. تسلم ايدك يا حبيبتي. وايدك. حاضر يا حبيبتي، قوليلي كام وانا هدوهم لك. اي خدمة يا قمر. ضحكتيني بعد ما كنت هموت من الغيظ. ليه، في ايه؟ ام حمادة اللي قدامكم كل يوم اسمعها وهي بتزعق في ابنها. ما تزعق واحنا مالنا، دايما تقول له يا فاشل، تقول وتعيد يا فاشل، انت مش هتنفع ابدا، انت فاشل. لا حول ولا قوه الا بالله. كانها بتحط في دماغه انه فاشل. ده اكبر غلط. انا ناوي اكلمها. هتروح لها؟ هي اللي هتيجي، بس مش هنا. امال فين؟ في مكتب مها في الابتدائيه. مجمع التعليم النهارده يا عبد الغفور. ده انت قليل لما بتروح المجمع التعليمي. مش بروح غير لما بحضر اجتماعات مجلس الاداره. اما رايحه النهارده ليه يا وفاء؟ علشان اقابل ام حماده هناك. ايوه، والمدرسه هي اللي هتستدعيها واقعد معاها انا ومها. عشان حكايه انت فاشل. لازم اخليها تفوق لنفسها الفاشله في التربيه دي. بجد انت خدمتي الولد ده قبل وفاء خدمة كبيرة. الهبلة دي كانت هتضيع ابنها يا سهيلة، كانت بتصنع منه انسان فاشل. من كتر انت فاشل يا فاشل يا فاشل، خلاص كان هيقتنع انه فاشل. يعني بدل ما تقوله انت ذكي، انت ما شاء الله عليك هتكون من الاوائل. لا لا لا، انت فاشل. انا اديتها بقى على دماغها عشان افوقها. يا رب بس تعرف تصحح الوضع وتخليه ينسى انه كان بالنسبة لها فاشل. المفروض ان الام تبقى فاهمة ازاي تتعامل مع ابنها. على الله محمدة تكون فهمت الدرس. انا حراقبها من شباك المطبخ وشبابيك المطابخ، ما تكذبش. مع مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف، ورفقا بأرحامكم. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. النهاردة هنتكلم عن إساءة الظن بعضنا البعض. ليه كتير منا دكتورة في هذه الأيام الحقيقة في شك في تصرفات كل منا؟ ليه بقى عندنا ريبة في تصرفات الآخرين؟ وإيه يا ترى موقف الإسلام من ده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. ربنا سبحانه وتعالى بينهى عن سوء الظن. يقول سبحانه إن بعض الظن إثم. بعضه أستاذة منى، مش كله. يعني كون إن أنا بس أبص كده لحضرتك أقول لي لا دي عايزة مني حاجة، لا دي بتعمل كذا عشان هي عايزة كذا، كون إني أشك في بعض الشيء ده إثم. يعني أنا باخد ذنب مش باخد حسنة. ونهى عن الظن لأنه حيضر أكتر ما حينفع. الله سبحانه وتعالى يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، مش هينفعنا بحاجة. أمال إحنا ليه بنظن ببعض على طول كده ظن السوء؟ لأن كل واحد فاكر إن التاني هو اللي حاسده لما بيحصل لي حاجة، يعني أو بيحصل له حاجة، أو إنه ببص له في حاجته وهحسده عليها وبتمنى له زوال النعمة. طب والله ده قلة إيمان. وكمان الربا دي بتيجي من تصرفات الآخر معايا. يعني في ناس من كتر عمايلها بتفقد الثقة فيها، وفي ناس تانية تقول لا مش ممكن تعمل كده، دي أخلاقها ما تسمح لهاش بكده، دي دايما ملتزمة معايا، أنا دايما واثقة فيها. فهو الإنسان اللي قدامي هو اللي بيخليني أثق فيه أو لا أثق فيه. طيب المشكلة بتبقى أكبر يا دكتورة اسمحي لي حضرتك لما إساءة الظن بتوصل للبيت بين الزوج والزوجة، حتى ممكن توصل حتى مع الولاد، بيبقى فيه إساءة للظن في تصرفاتهم. ده بيعمل مشكلة كبيرة أوي الأيام دي. يعني الأم أو الأب وبالذات الأباء يقول لبنته كنت فين، تقول له كنت في المكان الفلاني، ما يصدقهاش. ما يصدقهاش. فهي تضطر تكذب عليه لأن هي قالت له الحقيقة. فيتولد بينهم في فجوة، في جفاء. لكن لو في حسن ظن بيها، أنا مربيها كويس، هي مش هتكذب، هي بتقول لي الصح، هعودها دايما تفتح لي قلبها. لكن طول ما أنا عندي سوء ظن كده، طب خلاص أنت بتسيء الظن، يبقى أنا يعني أنا قلت اللي عندي زي ما بيقولوا. فأنا اللي بعمل كده في أولادي، وأنا اللي بعمل كده في أهل بيتي. بين الأزواج أحيانا بيبقى يعني صفة الكذب موجودة لدى الزوج، فعلشان كده هو ولد عندها على طول إساءة ظن، أنت كل اللي بتقوله مش مظبوط. لو هو بيكذب على زوجته أو هي بتكذب عليه أو العكس، هم يعني هم علموا الأبناء كده. لكن لو هم صادقين وتعلموا من الدين إن الإنسان يبقى صادق في تعاملاته، مش هيعلموا الأبناء. أنا متهيالي كده دكتورة، مش متهيالي ده، أنا متأكدة إن حسن الظن بيننا وبين بعضنا كلنا كأسرة وكمجتمع أكيد هيولد ألفة ومحبة. أكيد والله، لأن حسن الظن بيولد الألفة مش بين الأسرة بس، بين المسلمين كلهم. وده دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام. وكمان بيهيئ المجتمع إنه يكون مجتمع صالح متماسك، بيحب التعاون بين أفراده وبيساعد بعضه. يعني الناس كلها لما بتبقى عندها حسن ظن بتساعد بعض. طيب على ماذا يدل حسن ظني أنا بالآخرين؟ حسن ظني أنا هيدل على إن في حاجة مهمة جدا، وإن حسن الظن ده برهان ودليل على سلامة قلبي. كمان عايز أقولك على حاجة مهمة قوي، لما زوجك يجيب لك هدية من غير مناسبة عشان هو حاسس إنك تعبتي ولا بذلت مجهود في بيتك، ما تسيئش الظن بيه إن هو عامل عاملة عشان كده جايب لي هدية. إساءة الظن هي اللي بتبوظ العلاقات بيننا وبين بعض. ورفقا بأرحامكم. من هنا وهناك، وهذا اللقاء لهبة يوسف. معنا اليوم الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للرياضة للجميع بوزارة الشباب والرياضة، مقرر لجنة المرأة بمنظمة العمل العربية، رئيس المنظمة العربية للحوار. دكتورة حنان أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا وسهلا يا أستاذة هبة، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل السادة المستمعين بخير. دكتورة حنان، نحب نتعرف من حضرتك على فكرة المنظمة العربية للحوار والدور الذي الذي تقوم به في المرحلة الحالية؟ ده المشروع الإنساني الأقوى يعني في حياتي. كل المهام اللي أنا يعني متشرفة بأن أنا منتمية ليها بعتز بيها، وصفتي كأستاذ أكاديمي وأستاذ في الجامعة دي المظلة الأبوية الأم اللي أنا بتحرك تحتها. لكن المنظمة العربية للحوار ليها خصوصية، يعني لما فكرت زمان من كام سنة كده أن أنا أسسها، هي بعد رسالة الدكتوراه بتاعتي، فكرة الدكتوراه ببساطة يا أستاذة هبة هي أن إحنا إزاي نقدم صورة مصر للخارج بشكل جيد في الإعلام. وكان من التوصيات إن إحنا طلعنا استراتيجية بنقول فيها أن ممكن منظمات المجتمع المدني تقدر تساهم بدور في تقديم صورة مصر خارجيا أفضل. من هنا جت فكرة إن إحنا نعمل مؤسسة مدنية مهتمة بثقافة الحوار، ولما نتحاور مع الغرب ونكلم الآخرين بطريقتنا وبرؤيتنا وبأسلوب الآخرين ونقدر نوصل لجسر للتفاهم، هنقدر نقدم الصورة الحقيقية. ده ببساطة فكرة المنظمة، فعملناها من 2002. فكرة رائعة دكتورة حنان. فأنا ساعتها لما عملناها من 2002 يعني ما شاء الله يعني بقالنا سنين أهوت فيها. ساعتها كنا خايفين الناس هتقول ده نوع من الرفاهية، ده نوع ناس مفكرين قاعدين بيفكروا. لا، لكن لما بدأنا نعمل أنشطة فعلية وجدنا إن هي وثيقة الصلة بالإنسان المصري، لأنه مين يرضى إن تكون صورته الإنسانية مشوهة قدام الغرب؟ كلنا نستاء جدا كمصريين لما نكون عاملين إنجازات وناجحين وعاملين جهد والمرأة المصرية مشرفة والصورة غير واضحة، ويجي الغرب يقدمنا على إننا متخلفين ونقهر المرأة وكذا وكذا، حتى لو كان الموضوع ده له أساس من الصحة. حضرتك والسادة المستمعين عارفين إن مصر في الخمس سنين أو الكم السنة الأخيرة عملت إنجازات ضخمة جدا، البلد بتتقدم بسرعة مهولة، ويعني رئيس الجمهورية ما بينامش تقريبا، يعني على طول بيتحرك من افتتاح لافتتاح لإنجاز لسفر في كافة المجالات. الحقيقة احنا بنلاحظ ان في ظلم على هذا الإنجاز لم يتم تقديمه. المنظمة بقى دورها متطور، الإعلام جزء من نشاطها، لكن هي مثلا ممكن تعمل ايه؟ ممكن يبقى مجموعة من الوفود المثقفين المصريين يقعدوا مع مثقفين من دولة أجنبية يشرحوا لهم احنا عملنا ايه، يحصل نوع من الجسور الفكرية. وكمان يعني ميزة المنظمة انها مستقلة ما هيش حكومية. وهناك الكثير من البرامج دكتورة حنان التي تلقي الضوء بالفعل على الإنجازات التي تتم وكل ما يتم تحقيقه والوصول إليه في أكثر من مجال، لكن ما هيش بتقدم للآخر بالشكل اللي احنا تمانية. هي بتدور احنا بنكلم بعض، يعني ما قدرناش نوصل كل هذا الانجاز للخارج. فبيحصل ايه بقى؟ احنا بنتكامل مع الاعلام، بنعمل خطاب اعلامي، لكن في نفس الوقت يعني بيبقى بنحضر مثلا اللي هي الجسور الثقافيه، يعني ما فريق من مثلا عندنا قضيه مثلا حضرتك يعني متابعه موضوع ملف حقوق الانسان اللي نتناقش في الامم المتحده. مصر محققه انجازات كبيره جدا في ملف حقوق الانسان، لكن مع الاسف لم يتم عرض هذا الملف، وحصل نوع من الظلم على الصورة المصرية في الخارج. يحصل ايه مثلا في موقف زي ده؟ احنا بنحضر مجموعة من الخبراء الادباء المثقفين القانونيين الدستوريين من مصر ملمين بالقضية وفاهمين الملف كويس بدون اي تهويل وبدون اي تهوين، بشكل محايد وبشكل موضوعي بنجلس مع فريق اخر ونوضح الصورة، وهكذا بتبدأ تغيير الصورة النمطية. والآن مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج. يوميات زوج إخراج نسرين لطفي. صباح الخير يا حضرة المستمعين والمستمعات، أخوكم عبدو جاي يكمل معاكم بقية الحلقات ويفضفض معاكم انتم بالذات. معظم البيوت يا حضرات دلوقتي بتعيش في حالة من التوتر والقلق، امتحانات نص السنة اللي بعضنا بيفكر انها نهاية الكون، اما الاولاد بيجيبوا الدرجات النهائية، اما نزعق ويشخط وننطر و و و و وده يا حضرات بينعكس سلبا على نفسية ولادنا، بيعيشوا في حالة رعب وازعاج وعدم ثقة. وانا للأسف الشديد ولادي بيعيشوا اللحظة دي، والسبب كالعادة الست أحلام مراتي اللي منورالي حياتي. عايزين تعرفوا إيه الحكاية؟ أنا هقولها لكم من البداية. أنا داخل البيت وبفتح الباب وأسمع أحلام مراتي بتقول يلا يا أحمد بسرعة رجع العربي، وبعد كده رجع الدراسات، وبين العربي والدراسات هتحيلي شوية رياضة، وهتأجل الغدا دلوقتي نتغدى بعد مراجعة العلوم. سمعني يا أحمد يا أحمد. إيه يا أحلام؟ إيه؟ بالراحة شوية على الولد، هو استيعابه كله قد ايه؟ مادة يراجعها يا احلام، انما كده حرام. اسكت انت يا عبده، من فضلك مش عايز ادلع، ابنك لازم يطلع الاول، فهم يا عبده يطلع الاول. يعني انت شايفة يا أحلام اني بالطريقة دي أصلا هيستوعب؟ ها؟ لا اوعي اوعي يا عبدو، انت بتعمل ايه يا عبدو؟ ايه يا أحلام؟ هفتح التلفزيون، أحمد لازم يفصل شوية يشيل الفيشة ها عشان يقدر يجدد ويرجع للمذاكرة. تعالى يا أحمد تعالى معايا. لقيته بيقول لي يا بابا أنا جعان، وماما بتقول لي مفيش غدا غير لما تخلص المذاكرة. يا أحلام يا أحلام حضري الغدا بسرعة، هو ينفع يفهم حاجة وهو جعان؟ وبعدين التغذية هتساعده على التحصيل مش هتضره يا هانم، ولازم كمان ينام شوية ويصحى يكمل. نام أحمد وصحي، قلت له تعالى يا حبيبي إيه رأيك نعمل جدول بعدد المواد وعدد الأيام ونحاول نطبقه مع الأخذ في الاعتبار يا حبيبي، نخلي وقت للترفيه ووقت للراحة. ومشي يا حضرات أحمد على الجدول، وبقى مبسوط جدا إن المذاكرة انتظمت بالساعة، والحمد لله أحمد التزم بيها. كده يا عبدو الولد بيقول ان نظام اللي عمله بابا احلى مني بكتير. يا عبدو بتقوم الولاد عليا، حرام عليك يا عبدو. ايوه يا احلام، التنظيم بدايه النجاح، وان شاء الله ربنا يكتب النجاح لكل الولاد يا رب. انما اللي انت بتعمليه ده من غير زعل يا احلام غلط في غلط. بذمتكم يا حضرات المستمعين والمستمعات انا كده غلطان؟ بالهنا والشفا وطبق شهي يقدمه لنا الشيف أحمد زاهر. صباح الخير، هنقدم النهاردة طريقة جديدة للمسقعة بالبشاميل، طريقة صحية. نقول المكونات مع بعض: بتنجان، كيلو بطاطس حلقات، 3 قرون فلفل رومي حلقات، دي للمكونات. العصاج بتاعنا اللحمة، لحم مفروم، بصل ناعم، ثوم، جزر مبشور، عود كرفس ناعم، شعرة قرفة، ملح وفلفل وبهارات. البتنجان هنشويه وهو متقطع طبعا حلقات، والبطاطس كمان هنشويها ندخلها الفرن، مش نقلي حاجة في الزيت. معايا البتنجان مقطعوش دوائر، لا نقطعه بالطول. طبعا مش متقشر تقشير كامل عشان القطعة تبقى ماسكة نفسها. انا بدهن بس يا دوب الصينية اللي بدخلها الفرن، بدهنها زيت قليل او من تحت عشان الحاجة ما تقفش فيها. ومعايا البطاطس متقطعة رفيع حلقات بس رفيعة، بحيث ان هي تاخد سوا في الفرن. احنا اتفقنا احنا مش هنقلي حاجة. شويت البتنجان، شويت البطاطس، معايا العصاج بتاعي، اللحمة المفرومة والبصل، بنزل باللحمة المفرومة في زيت وزبدة قليلين على نار هادية بحيث ان هي ما تلسعش معايا. نزلت بالبصل بالثوم، الجزر نخليه اخر حاجة عشان انا مش عايز لونه غير، انا عايز سنة التعسيل السكر بتاعته بس تبقى باينة، فنخلي الجزر في الاخر. ما يعود الكرفس الناعم وشعرة القرفة، الملح طبعا نتبل بيه في الاخر عشان اللحمة تجيبش مية، ومعي الفلفل والبهارات. عملت العصاب بتاعي ركنته على جنب، شويت البتنجان والبطاطس وحلقات الفلفل ونخليهم على جنب. معانا البشاميل، معانا دقيق وزيت وزبدة، ولو حابين نحط جبنة فوق الوش يبقى عاملين حسابنا في جبنة. عملت البشاميل بتاع الزيت والزبدة على النار ما يقدحش، يعني لون الزبدة ما يغيرش. نزلت بالدقيق، قلبت بالمضرب، معايا حليب. لو البشاميل مش شرط يبقى كله حليب، على حسب مقدرتي انا ممكن يبقى نص الكميه حليب والنص ميه، بس الميه ما تبقاش ميه من حنفيه مباشر، الميه تبقى نفس درجه حراره يعني سخنه عشان ما انزلش بميه بارده على الرو بتاعي اللي انا عامله بتاع الدقيق والزبده، مش هيديني نفس القوام، هيخرز مني لو الميه ساقعه. فانا اديله ميه سخنه ومعايا مش سخنه بتغلي برضه، ومعايا اللبن. طبعا تبلت البشاميل بتاعي. طالما بعمل حاجه مركبه يا جماعه تاخد بالي من الملح والتوابل بتاعتي، يعني عندي هنا متبل العصاج وهتبل البشاميل، فلازم اعمل توازن في الطعم عشان يعني ما اخليش حاجه متقفله سك، يعني مش اللحمه دي اللي انا باكلها بالطريقه العاديه، لا لازم يكون ملحها وبهاراتها اقل شويه لان عندي البشاميل واخد ملح وبهارات. ارفع في الصينيه، بحط رق بتنجان، رق بطاطس، رق فلفل، رق لحم عصاج، وبعد كده ارجع تاني بتنجان، بطاطس، فلفل، لغايه اما الكميه اللي انا عاملها تخلص، تكون القفله بتاعتي فوق الوش. خضار البشاميل بتاعي ما يكونش البشاميل الطبيعي بتاع المكرونه اللي هو ماسك نفسه، خفيف، لا يعني ما بين البنين اللي هو بيجري معايا برضو في الكبشة أو في المعلقة اللي أنا بغرب بيها. في تركية هنا في البشاميل، البشاميل طبعا عشان نطعمه لازم كريمة لباني. طب أنا مش هجيب كريمة لباني غالية أو مش موجودة أو لأي سبب أيا كان، مكعبين أو مربعين جبنة مثلثات بيعوضوني أو بيدوني تيست زي تيست الكريمة اللباني. الجبنة المثلثات بنزل فيها والبشاميل اللي خلاص أنا قفلته وداخل على الغليان بتاعه طبعا النار هادية، بنزل بمثلثين الجبنة وبضرب بالمضرب بتاعي عادي خالص، طالما أنا سيطرت على البشاميل ومش هصفيه. أطفالنا وحمايتهم من برد الشتاء والحفاظ عليهم آمنين سالمين إن شاء الله. هلا سالم في لقاء مع دكتور محمد أبو الفتوح أستاذ أمراض البطنة بكلية الطب جامعة عين شمس، وتقدم لنا الكثير من التوعية لحماية أبنائنا. دكتور محمد، نزلات البرد وأحيانا بنصاب بالقيء، هل نزلة البرد لها علاقة بالجهاز الهضمي؟ هو نزلة البرد تصيب الجهاز التنفسي، الجهاز التنفسي العلوي، وقد تمتد للجهاز التنفسي السفلي. لكن ممكن يبقى معاها حاجة تاني، ممكن يكون أنا من بداية معدتي وجعاني، دي نقطة. ممكن الأدوية اللي هاخدها للبرد حتى لو كانت حقن، بالذات الحقن المسكنة، تتعب لمعدتي لو كانت معدتي خلاص على الحدود قربت تتعب. ممكن حاجة تالتة، ودي اللي بتختلط على أذهان ناس كتيرة، إن هو بيقول للدكتور إن أنا برجع وما وضحش أول الدكتور، فهو ممكن بعض الناس من كتر الكحة تنتهي بالترجيع، يعني أقول كح كح كح كح وأرجع في الآخر، لكن قيء لم يسبقه كحة، دي قصة المعدة. قيء بعد ما بكح كتير كتير كتير كتير، ده اللي بنقول عليه أساسه ناخد علاج الكحة. دكتور محمد، من أعراض نزلات البرد يعني تكسير العظام وأحيانا الإصابة بألم في المعدة؟ هو تكسير العظام دي معروفة مع دور الأنفلونزا، أي إصابة فيروسية بتخلي العظام متكسرة كتير خالص، فهناخد مسكن، وده اللي حضرتك يعني سألتي عليه دلوقتي. المسكن اللي هاخده ده بقى لو أنا معدتي وجعاني هيزود لي الدنيا أكتر وأكتر. وبالمناسبة المسكن لو اتاخد عن طريق الإقراص هيريح الجسم ويتعب المعدة، والمسكن اللي بناخده حقن برضه هيتعب المعدة. يعني أنا واخد مسكن حقنة في رجلي مسكنة وتعبت لي معدتي، وهيها راحت لجسمي وعضلات جسمي ريحتها، وهيها راحت لمعدتي تعبتها. بس عشان المفهوم ده يبقى واضح في أذهاننا بوضوح تام، إن الحقنة المسكنة بتتعب المعدة، اللبوس المسكن بيتعب المعدة، البرشام المسكن بيتعب المعدة. يعني مش أخدت البرشامة نزلت على معدتي وجعتها، لأ، لكن طريقة العمل بتاعت البرشامة دي هتريح لي الألم في ظهري وفي ركبتي، وهيها هتروح لمعدتي تتعبها. فلما أختار مسكن في دور البرد وأنا كان عندي معدتي وجعاني أو مؤهلة إنها تتعبني، أختار مسكن ما يزيش المعدة. دكتور محمد، التعرض لتيار الهواء أثناء السير أو أثناء ركوب الدراجة البخارية بيقول لك عندي ألم في المعدة نتيجة إن أنا اتعرضت للتيار الهواء؟ هو فعلا، لأن اللي بيمشي في تيار هواء سائع طبعا أعصابه مضغوطة، وده نوع من أنواع الضغوط الاسترس. اللي مضغوط معدته ممكن توجعه، والدليل إن لو واحد قاعد مرتاح وبيفكر في موضوع كبير أو بكرة هيتقدم لوظيفة جديدة أو شغل جديد أو عنده امتحان أو اللي أعصابه مشدودة بتلاقي معدته توجعه. فتعرضه للهواء السائع بيخلي ده نوع من أنواع الضغوط يخلي معدته وجعه، اللي هي بالبلدي اللي احنا بنتعارف عليه عندنا بالطبيعة بتاعتنا واللغة البلدية بتاعتنا العادية بنقول عليه أنت خدك برد. هي خدك برد، اتدفى كويس عشان تخف، فهو لما يتدفى كويس أعصابه هتهدى، معدته مش هتوجعه، مش هيجيله هذا الألم. امشي عنه روحي للدب نانو، امشي امشي عنه روحي للدب نانو، دي تخيله وتستحمل عنه. روحي يا برد طوبة للدب الدبدوبة، روحي يا برد طوبة للدب الدبدوبة، وبعيد عن حبيبي وكل اللي في سنه. ألف سلامة على كل أطفالنا. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.